بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال 71: ما هو المقلوب وكم قسما هو؟ أي ما المقلوب وكم قسما المقلوب؟ الجواب: المقلوب هو ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس أو الإبدال، وهو 3 أقسام: قلب في السند، وقلب في المتن، وقلب فيهما، أي في المتن والسند. والمقلوب أيها الإخوة هو أحد أنواع الحديث الذي توهم فيه راويه فانقلب عليه شيء من الإسناد أو شيء من المتن أو جميع المتن. السؤال 72: كم أقسام القلب في السند؟ الجواب: قسمان: قلب بالتقديم والتأخير في الأسماء، كمر ابن كعب وكعب ابن مر، فهكذا ينقلب، وهذا هو اسم للصحابي الجليل كعب بن مرة، وقيل مرة بن كعب السلمي البهزي، سكن البصرة ثم بلاد الشام في الأردن، توفي 50. فهكذا ينقلب الاسم على أحد الرواة. يقول: فإن اسم أحدهما اسم الآخر. قال: وقلب بإبدال راو بآخر، قد يبدل اسم راوي براو آخر. قال: ما هو القلب في المتن؟ أي ما القلب في المتن؟ الجواب هو أن يعطى أحد الشيئين ما اشتهر الآخر، كرواية مسلم، أي كالرواية الواردة في صحيح مسلم في كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة، رقم الحديث 1031: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذه الرواية مقلوبة. والصواب: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. السؤال 71: ما معنى القلب فيهما معا؟ الجواب هو أن يعمد إلى حديثين كل واحد منهما مروي بسند خاص، فيقلب سند هذا المتن لهذا ومتن هذا السند لهذا، ويكون سهوا أو امتحانا. وهذا الامتحان كما حصل حينما امتحن مهارة محدثي بغداد الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تعالى. السؤال 75: ما هو المزيد في متصل الأسانيد وما حكمه؟ أي ما المزيد في متصل الأسانيد وما حكمه؟ الجواب هو ما كانت المخالفة فيه بزيادة في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال، فمتى كان من لم يزدها أتقن ممن زادها، ووقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة كان عدم ذكرها أرجح، ومتى كان معنعنا مثلا أو من زادها أتقن رجحت الزيادة، وقد يستويان إذا احتمل أن يكون الراوي سمع الحديث عمن فوقه بواسطة فرواه بها، ثم سمعه منه بدونها فرواه عنه. إذن المزيد في متصل أسانيد، يأتينا إسناد متصل بين راويين سمع أحدهما من الآخر، هذا يسمى متصل، فيأتينا بإسناد آخر راوي مزيد، فهذا الراوي المزيد قد يكون زيادته خطأ، وقد تكون زيادته صحيحة بأن هذا الراوي قد سمع من شيخ عن شيخه، ثم سمع من شيخه مباشرة، أي رواه نازلا ورواه عاليا. السؤال 76، ما هو المضطرب؟ أي ما المضطرب؟ الجواب، هو ما كانت المخالفة فيه بإبدال راو براو أو مروي بمروي، ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى. هذا هو المضطرب، وقد يكون اضطراب في الإسناد وقد يكون اضطراب في المتن. السؤال 77، كم أقسام المضطرب وما حكمه؟ الجواب، 3، مضطرب سندا ومضطرب متنا ومضطرب سندا ومتنا. إذن 3. قال، وحكمه القدح في صحة الحديث، الحديث مضطرب وإن كان راويه ثقة فالمضطرب غير مقبول لأن راويه لم يضبطه، فهو إن كان ثقة فقد أصبح ضعيفا في هذا الحديث خاصة. يقول، حكمه القدح في صحة الحديث إلا إذا كان الاختلاف في اسم ثقة أو أبيه، إذا كان اختلاف في اسم ثقة أو أبيه فهذا من الاختلاف الذي لا يضر. قال، ما هو المصحف؟ أي ما المصحف؟ الجواب، هو ما كانت المخالفة فيه بتغير اللفظ أو الرسم أو المعنى، بتغير اللفظ أو الرسم أو المعنى، كتصحيف مراجم بمزاحم ونحو ذلك. 79، ما هو المحرف؟ أي ما المحرف؟ وما الفرق بينه وبين المصحف؟ وفيما يقعان؟ أي على أي شيء يقعان؟ الجواب، هما عند كثير من أهل الفقه مترادفان، أي أن المصحف والمحرف مترادفان لا متغايران. ومن فرق بينهما خص المصحف بما وقع التغيير فيه بالنقط كما مثلت، والمحرف بما وقع التغيير فيه بالشكل كتحريف سليم بالفتح بسليم بالضم، ويقعان في السند كما مثلنا، وفي المتن كتصحيف رمى أبي، يعني أبي بن كعب برمى أبي بالإضافة من الأبوة ونحو ذلك. السؤال 80، ما معنى الجهالة وما أسبابها؟ الجواب، معناها أن لا يعرف الراوي أو لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. فالأول مجهول العين وهو المتهم، والثاني مجهول الحال وهو المستور، وأسبابه 3. الأول، كثرة نعوس الراوي فيذكر بغير ما اشتهر به. الثاني، الإقلال في الرواية فلا يكثر الأخذ عنه. الثالث، أن لا يسمى اختصارا من الراوي. إذن هذه الأشياء تؤدي إلى الجهالة، المجهول هو مجهول العين ومجهول الحال، فمجهول العين ما لم يرو عنه إلا واحد، مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر لكن لا يعرف حاله. السؤال 80، ما هي البدعة وما حكم رواية المبتدئ؟ يعني أي ما البدعة وما حكم رواية المبتدئ؟ الجواب، البدعة هي اعتقاد ما لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، وهي إما أن تكون بمكفر أو غيره، فالأول لا يقبل، والثاني أن يكون داعية أو لا، فالأول لا يقبل، والثاني إما أن يروي ما يوافق بدعته أو لا، فالأول لا يقبل وإلا قبل. السؤال 82، ما المراد بسيء الحفظ وما حكم مرويه؟ الجواب: المراد بسيء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، فإن كان لازما له فهو الشاذ في قول، وإن كان طارئا عليه فهو المختلط. فالأول لا يحتج بانفراده في الأحكام، والثاني إن تميز مرويه قبل الاختلاط فحجة، وإلا توقف فيه، وأما بعد الاختلاط فكالذي قبله، أي الذي روى عنه راو قبل الاختلاط لا يقبل. إذن الراوي المختلط هو الراوي الذي اختل حفظه. ما حكم المختلط؟ من سمع منه بعد الاختلاط فلا تقبل روايتهم، ومن سمع منه قبل الاختلاط فتقبل روايته عنهم. ومن لم نعرف هل هو قد روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فنتوقف فيه احتياطا. السؤال 83: قال: إلى كم قسم ينقسم الخبر باعتبار ما انتهى إليه السند؟ السند ينتهي إلى المتن، وهذا المتن كم نوع؟ 3. الجواب: إلى 3 أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع، أي مرفوع إلى النبي، وموقوف إلى الصحابي، ومقطوع إلى التابعين. قال: ما هو المرفوع؟ أي ما المرفوع؟ الجواب: هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. 85: ما أمثلة ذلك صريحة؟ الجواب: مثال ذلك أن يقول الصحابي أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل فلان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. السؤال 86: ما أمثلة ذلك حكما؟ الجواب: مثال ذلك أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه كالأخبار الماضية والآتية والوعد والوعيد، أو بفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، أو يخبر بأنهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يذكر تقريره. السؤال 87: ما هو الموقوف؟ أي ما الموقوف؟ الجواب: هو ما انتهى إلى الصحابي على النحو المتقدم في المرفوع، أي قول الصحابي من قوله، كقول عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. 88: ما هو الصحابي وبما يعرف؟ الجواب: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. قال: ويعرف بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه إن أمكن ما ادعاه، ولا يصدق من ادعى الصحبة بعد وفاة رسول الله بمئة سنة لانخرام ذلك القرن. 89: ما هو المقطوع؟ أي ما المقطوع؟ الجواب: هو ما انتهى غاية إسناده إلى التابعي وأضيف متنه إليه على النحو المتقدم، وكذا أتباع التابعين. التابعي مثل قول مجاهد بن جبر المكي: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. 90: من هو التابعي؟ الجواب: هو من لقي الصحابي كذلك غير قيد الإيمان به، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. 91. إلى كم ينقسم السند باعتبار قلة الوسائط وكثرتها وطول المدة وقصرها؟ الجواب: إلى قسمين، عال وهو ما قرب، ونازل وهو ما قابل ذلك، أي ما نزل. 92. إلى كم ينقسم العلو؟ الجواب: ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وهو ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعلو السند المتقدم شرحه بالنسبة إلى سند نازل يرد به ذلك الحديث بعينه كثلاثيات البخاري التي وافقه مسلم عليها بإسناد رباعي فصاعدا، والثاني النسبي وهو ما انتهى إلى غير النبي بعلو الإسناد. 93. إلى كم ينقسم العلو النسبي؟ الجواب: ينقسم إلى 4 أقسام. أن ينتهي العلو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، وشعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، وهو ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق، وكان عابدا، توفي عام 60 و100، وكان من أحسن الناس دراية ورواية، حتى قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. ومالك وهو الإمام الكبير، مالك بن أنس ابن مالك الحميري الأصبحي المدني، عالم الحجاز، حجة، لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلال والحفظ، توفي عام 79 و100. الثاني العلو بالنسبة إلى رواية كتاب كالأمهات الست مثلا، بحيث لو روى الراوي من طريق بعضها هذه الكتب وقع أنزل مما لو رواها من طريق غيره. الثالث أن يشترك اثنان عن شيخ فيتقدم موت أحدهما وهو السابق واللاحق. الرابع العلو بتقدم السماء، فمن سمع من شيخ أولا أعلى ممن سمع بعده بمدة. 94. كم نوعا يدخل في العلو على الأمهات ونحوها من التصانيف؟ الجواب: يقع فيه الموافقة والبدل والمساواة والمصاحفة والمصافحة. 95. ما هي الموافقة؟ أي ما الموافقة؟ الجواب: هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. 96. ما هو البدل؟ أي ما البدل؟ الجواب: هو الوصول إلى شيخ المصنف فصاعدا. 97. ما هي المساواة؟ الجواب: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. 98. ما هي المصافحة؟ الجواب: هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح. 99. كم أقسام النزول؟ الجواب: كل ما قابل قسما من أقسام العلو المتقدمة فهو نزول بالنسبة إليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل العلو، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يفتح علينا وعليكم من كنوز الدنيا وخيرات الآخرة، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد.